ايام يا شابلوت في غني كوليجا 2014 يا وعليش الدنيا خليتيني هكذا قلبي هموم ويبالي فيا بغيت نعرف بيت البلاد واستراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية وعليش الدنيا خليتيني هكذا قلبي هموم ويبالي فيا بغيت نعرف بيت البلاد واستراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية عامي تغيى الساع دو ماسو سبوساع من غانك نهارا ناس نعاوتي وشاع ويا للي ما قضايا القنض دنيا يا طخ الصعب وذا يصبر فضر والنومي غاش تشاب يتقى غاري سر تياخ دير خلال ما مش ناوي جو بغر عزم في الطويل او اسر سي مشان او ورا خاك خاك اي ذي مفنيان بعد خاك يشك ايوه ورا عفان اتجاح ذي خفنش او الشاه نيوذان او ورا ضشقاق يوزن سر ميزان نوماب تسير اجوي بالامتحان شكي ذي غاي صغار ذي القوارب من زمان سمني غاك شك حاق تخي خسران شباب الناغي روح ايك اخوز جاع مرض بران ناس شي اشتادر كيف وعليش سي دنيا خليتيني هكذا قلبي همومك ويبالي فكيا بغيت نعرف بيت البلاد واستراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية وعليش سي دنيا خليتيني هكذا قلبي همومك ويبالي فكيا بغيت نعرف بيت البلاد واستراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية شباب الناغي روح ايك اخوز جيف ما رفت بران ناس تحشيش تاذر كيف واني غازارة تفغ مبلي جا شادي هيترو ومهمومي جا ما يمو غنقيم دك فاقو ينقار واني غد غي عذو ناخا نغي بصيلار منثى يا اثماء اقد فوس فوس ادرى ما انا يذقر غنغزي اسف سوس من يوغي نسمانا يوغي غان في خسار يتعاون تجاق وبريح كيد غذفار ما نين مان يروح واجيب ورفار حياة الناس روح مم ضفكار الهيبوب سمازيغ ستيل ذا زنقاوي سمعوا وش تطور يلا زيد ثار تخافي ووهد عبد الغاني يرد عاود سر معاني سيخ ورنش من هرمك معدي وعليش سي دنيا خليتيني هكذا قلبي همومك ويبالي فيا بغيت نعرف بيت البلاد واستراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية وعليش سي دنيا خليتيني هكذا قلبي همومك ويبالي فيا استراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية وعليش سي دنيا خليتيني هكذا قلبي همومك ويبالي فيا بغيت نعرف بيت استراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية وعليش سي دنيا خليتيني هكذا قلبي همومك ويبالي فيا بغيت نعرف بيت استراليا الحقرة والعنف ولا غير ضحية.